يستحيل عليه الكذب أو الخطأ أو السهو أو المحاباة أو المجاملة أو غير ذلك، وسيعطي بالقطع كل فريق ما يستحق. سيعطي الصادقين وهم المسلمون كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وهذا هو ما يشهد لهم تماما أنهم على الحق، بعد أن شهد لهم بأنهم على الحق بإعطائهم القرآن واستجابتهم له وتمسكهم به. وسيعطي المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين كل شر وتعاسة فيهما بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وهذا هو شهادته عليهم بأنهم على الباطل وأنهم لم يحفظوا نعمة القرآن عليهم فلم يصدقوا ويعملوا بها. وسيكون حكمه بيننا وبينكم حتما هو الحكم العدل، لأنه خالق الخلق الذي يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه كل شيء عن أي شيء من خلقه في السماوات والأرض والكون كله، ولا يخفى عليه أي خافية مما تقولونه أو تفعلونه أنتم أهل الشر، سواء أكان علنيا أم سريا، ومما يفعله المؤمنون أهل الخير. وفي هذا تمام الطمأنة للمسلمين المتمسكين بإسلامهم، وتمام القلق والتوتر والاضطراب والرعب للمكذبين، لعل ذلك يوقظهم فيعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. إنني لو كنت كاذبا فلا يليق بحكمته وقدرته سبحانه أن يقر من يكذب عليه، بل ويؤيده بمعجزاته التي تعينه وتنصره. إن هذا يستحيل أن يقبله أي عقل منصف عادل، إنه سيسحقه حتى لا ينتشر كذبه والشر ويبقى الخير. فبما أنه تركنا نحن المسلمين ندعو له وللإسلام، بل ونصرنا وأيدنا ونشر الإسلام على أيدينا، فنحن إذن على الحق بكل تأكيد. وهذه أعظم شهادة منه تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أنهم على الحق التام، فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ هذا ومما يؤكد كذلك شهادة الله له على صدقه صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه في آيات القرآن العظيم من أنه قد أرسله بالهدى ودين الحق، ولذا قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وقد أنزل الله علي هذا القرآن ليكون دليلا قاطعا على صدقي، لأنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، إذ قد أعجز البشرية كلها حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. ولأحذركم به أنتم وكل من بلغه خبره ووصل إليه في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. أحذركم من الشر والتعاسة لمن لا يعمل بأخلاق الإسلام التي فيه في دنياه وأخرى على قدر ما ترك منها وخالفها،